إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. لحم عيسى بن جعفر. فيما ورد عن بعض المؤرخين أن عيسى بن جعفر بن المنصور الذي كان نائبا على البصرة في أيامه كثر عليه لحمه حتى كاد أن يأتي على نفسه، وأن الرشيد اغتم لذلك غما شديدا أضر به في بدنه ومنعه لذة المطعم والمشرب، وأمر جميع المطببين بمعالجته، ونفى جميعهم أن تكون عندهم في ذلك حيلة، فزادوا الرشيد غما إلى ما كان عليه منه. غير أن عيسى المعروف بأبي قريش صار إلى الرشيد سرا وقال له: يا أمير المؤمنين، إن أخاك عيسى بن جعفر رزق معدة صحيحة وبدنا قابلا للغذاء أحسن قبول، وجميع الأمور جارية له بما يحب، فليس يتمنى شيئا إلا تم له على أكثر مما يحبه. لقد وقي موت أحبته وحلول النقص في ماله والظلم من ناحية سلطانه والاستقصاء عليه، والأبدان متى لم تختلط على أصحابها طبائعهم وأحوالهم فتنالهم العلل في بعض الأوقات والصحة في بعضها والغموم في بعضها والسرور في بعضها ورؤية المكاره في بعضها والمحاب في بعضها، وتدخلها الروح والفرح أحيانا أخرى، لم يؤمن على صاحبها التلف، لأن لحمه يزداد حتى تضعف عن حمله العظام، وحتى يضمر فعل النفس وتبطل قوى الدماغ والكبد، ومتى كان هذا عدمت الحياة. وأخوك هذا إن لم تظهر موجدة عليه أو تغير له أو تقصده بما ينكأ قلبه من حيازة مال أو أخذ عزيز عليه من حرمه، فلا آمن عليه تزايد هذا الشحم حتى يقتله، فإن أحببت حياته فافعل ذلك به، وإلا فلا أخلك. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.